المصايب والفياسة الأب. تشخيص المرض هنا بيعتمد على الأعراض، وممكن ألم إيه البكتيريا ديت على بيئة الار اس اللي قلنا عليها في حزب الأسنان، أو أي بيئة أحط عليها مادة اسمها زرع لاصع عشان اللي هي تمنع نمو الفيبريو. فبالتالي لو عندي بكتيريا بلمتها على البيئة اللي فيها المادة دي وما طلعتش، يبقى أكيد إن هي فيبريو، لأن الزرع لاصع عشان تمنع نموها. أو بستخدم في التست بسميه اختبار الحركة واستهلاك الجلوكوز العميق، اللي هو باجي بعمل فيها فينول رد، شوربة من الفينول رد الأحمر بتركيز 1.6% والجلوكوز 1%، والخميرة 3% والأذان 3%، واجي اخد البكتيريا دي وازرعها في الأنبوبة. لما بزرع في الأنبوبة هنا بفرد الإبرة بتاعة الزرع البكتيري، واخد جزء من البكتيريا دي واغمسها في البيئة اللي في الأنبوبة واحضنها عند 25 درجة من 24 ساعة. بعد كده بلاقي لما بغمس البكتيريا في البيئة دي، الجزء الأولاني بيبقى البكتيريا تركيزها عالي، بعد كده بيقل طول ما انا نازل لتحت، اما التانية البكتيريا بتتحرك فبتديني كأن انا حاطط بذرة لونها اصفر داخل الأنبوبة، عشان كده بيسموها الكاروت لايت جروس او النمو المشابه البذرة الصفراء. العلاج بيعتمد على ان بمنع زي حزب الاسنان، بقلل مصدر الاكراد اللي هو عن طريق اني بغير الميه، ارفع كفاءة غذائية للسمك، ممكن استخدم برضك الاكسلوتاسيكلين او استخدم حاجة اسمها السلبامرازين، ده بيسموه علاج اسبوعي. بستخدم تركيز 264 ملي جرام لكل كيلو جرام سمك لمدة 3 ايام، بعد كده بقلل تركيزه 154 ملي جرام لكل كيلو جرام سمك لمدة 11 يوم. بعد كده هنتكلم على المرض الرابع اللي هو مرض السل الكاذب، اللي هم بيسموه سيوتوبركلوزس، وده مرض بكتيري مزمن. أو ما لو في اليابان في أسماك بحرية تحت نظام الاستزراع، بيسببه له الميكروب اسمه الباستريلا بس سوداء، وده سالب الدمام غير متحرك، والأكسيديز تجربة الأكسيديز أو اختبار الأكسيديز بيبقى مغري. بيسيب السريب باس اللي هو العروس والدنيس الأسماك البحرية، وده أول مش الأول في سنة 1993 في الولايات المتحدة في اليابان وفي إنجلترا. ده الميكروب نفسه بيبقى جزء من الفلورا أو البكتيريا اللي موجودة في أمعاء السمكة، ومصدر الإصابة بيه عن طريق الفم في فصل الصيف لما تبقى درجة الحرارة عالية والتلوث عالي والأكسجين بيبقى قليل والكثافة بتاعة السمك عالية. أهم أعراضه إن هو بيبقى رابيدلي فيتال سيبسيميا، يعني بنقول عليه بيموت السمك بسرعة، في أعراض تسمم بسيطة واحمرار في قواعد الجعانف وحوالين الفم وتحت الفك السفلي والغطاء الخشومي. لو أنا فتحت السمك من جوه بلاقي بلوميتر سلايد ديبوزيشن في الكلى، أو تيوبيركل أو برانات في الكلى بتاعة السمك أو الطحال، عشان كده بقول عليها السل الكاذب. لو فتحت الدرنة دي بلاقي مادة محاطية داخل الدرنة دي، وبلاقي بعد كده بلاقي على الأعضاء الداخلية بقع نصفية. التشخيص من الأعراض وجود الدرنة دي وافتحها وأعزل منها وأعزل ميكروب السوبرمانوس بالسيدة، فبعمل حاجة اسمها ستايد الميكروشن تيست أو اختبار التدلك، اللي هو باجي زي ما قلنا اخد البكتيريا دي بصوره ميته واحقنها في سمك، فبالتالي بيتكون اجسام مناعيه ضد البكتيريا ديت. بعد كده باخد نقطه من السيرم بتاع اللي فيه الاجسام المناعيه دي احطها على السلايد، واجيب البكتيريا اخلطها بيها. لو هي البكتيريا مكون منها الاجسام المناعيه ديت تبدا يحصل تجلط على السلايد، عشان كده بقول عليه اختبار التجلط. احنا وصلنا دلوقتي ان احنا عرفنا ازاي نشخص مرض السل الكاذب. علاجه هنا احنا عارفين ده مرض فيه برانات، فبالتالي صعب جدا اني ادخل مضاد حيوي داخل الدرنه دي، بس استخدام السلفامرازين بتركيز من 200 ملي جرام لكل كل كيلو جرام سمك كامل 15 جرام بيدي نتائج كويسه، وبنقول عليه مرض السم الكاذب ان هو مسبب مش ميكروب السم بس بيدي اعراض شبيهه بالسل. المرض اللي بعد كده هنتكلم ان شاء الله عليه اللي هو مرض العدوى العموديه او المرض العمودي او الكولمنال ديزيز، وده مرض مزمن واحد بيصيب اسماك الميه العذبه، وبيتميز بوجود اعراض على الجلد وبيسموه الكوتن وول ديزيز او المرض الشبيه بالغزل القطني، بيسبب بكتيريا اسمها الفليس باكتر كولمنالس، ودي بكتيريا سببت الدمام متحركه بالجلايندنج او الزحلقه لانها بكتيريا طويله وبتنوع على ما فيهاش ملح طعام، وده اصلا كولمنالس لان ملح طعام بيسبب لها انها ما تنموش، عشان كده ممكن نستخدمه في علاجها. بتنمو على بيئة اسمها السيتوفاجا ميديا او بيئة السيتوفاجا، وبتديني مستعمرات بكتيرية لها شكل مميز بنسميها سوارمنج او تبقى مشرشرة على الحروف بتاعتها. والجزء اللي بيسيب الماء العذبة اللي هو الفليس باكتر كولمنالس بيسموه كولمنالس لان لو شفت تحت الميكروسكوب الاقي البكتيريا دي بترتب نفسها على هيئة كولوم اعمدة، واللي بيسيب الماء المالح اسمه فليس باكتر ماليتيوم. المرض ده بيحصل في كل اسماك الماء العذبة في حالة الفليس باكتر كولمنالس والماء المالح في حالة الفليس باكتر ماليتيوس، وبيسبب مشاكل كثيرة جدا وخصوصا تحت ظروف الصراع، وفي مصر بيسبب مشاكل كبيرة جدا في المزارع بتاعتنا. الميكروب هنا مشكلته ان هو بيبقى على الجلد وبينمو على الجلد وبيسبب الاعراض على الجلد، فبالتالي احنا عندنا قاعده معروفه ان البكتيريا لما اخدها اعد بيها سمك او حيوان او وضع عندنا بتزيد الضرايب بتاعتها. هنا بقى المشكله دي بتسبب لي في المرض ده البكتيريا بتبقى على الجلد بتتكاثر وبتزيد الرطوبه، وبعدين بتنزل من على الجلد للميه بتسيب نفس السمكه تاني بسبب شده العدوى والحاله السمك بتزداد سوء، او تسيب اسماك تانيه بتبدا الحكايه ليها كذا لغايه ما يوصل ان كل الوحيد اللي عنده يصاب، عشان كده بيسموها سيلف بريبيتريتنج انفكشن او العدوى الذاتيه، يعني السمك بيعدي نفسه سمكه بتعدي سمكه لغايه ما يحصل اصابه كامله للسمك اللي موجود عنده في الحوض. انزل درجه حراره اللي هي 28 30 درجه، وبيحصل في شهر مايو واكتوبر، بالفتره بين مايو واكتوبر، ومرتفع ممكن توصل مرتفعات توصل من 60 ل 90%. الاعراض عندي ثلاث اماكن بيظهر فيهم المرض، اول حاجه على الزعانف بيبدا نقط من المخاط على جسم السمكه الاول، والمخاط ده بيتركز في منطقه الجزء تحت الزعنفه الظهريه بحيث يغطي 25% من جسم السمكه من الناحيتين، فتلاقي السمكه ماشيه وبيشبهوا كانها حاطه سرج حصان عليها، لان الشكل ده كان السمكه محطوطه عليها سرج حصان، وهو ناتج من وجود المخاط بنسبه كبيره جدا. بعد كده بيبدا المكان اللي فيه المخاط ده البكتيريا تتنمو فيه وتبدا يحصل تناقض وبالموت. بعد كده الحروف فتحة الفم يبدا تاكل فيه الامثله بتاعتها، وتلاقي السمكه عايمه، والتاكل ده او بقايا الامثله دي متجليه من فم السمكه، عشان كده بيسموها الكوتن وول لاين ديزيز او الماوس فانجر ديزيز او مرض الفطري للفم، وهو ليس سبب فطر ده سبب ايه؟ بكتيريا. منطقه الخياشيم بيحصل لها اصابه برضه، ان بيحصل الحروف بتاعت الخياشيم بيبقى لونها رمادي الاول، بعد كده بتبدا تتاكل البكتيريا دي، ممكن تديني صبغه صفراء، فبالتالي الامثله بتاعت الخياشيم بتتاكل لغايه ما توصل لقوس الخياشيم، وبيبقى بقايا الامثله دي لونها اصفر، بيحصل طبعا اعراض تنفسيه شديده. ممكن برضك الزعانف يبدا يحصل فيها تاكل، وتاكل برضك في الامثله بتاعت الفم لغايه ما تبص تلاقي ان السمكه العظم بتاع الفم بيبدا ايه؟ بيبدا باين. في ميت الاسماك العذبه بتبقى نفس الاعراض، بس يحصل بعض الجفاف في الجلد ويوجد بعض الخراريج في الجسم بقى لهم غوغان وفي تقرحات دمويه بجانب الاعراض اللي قلنا عليها الثنايا الملحيه. التشخيص ان انا باخد من الاعراض وباخد وبعزل البكتيريا على السيد خالد عجار فبتديني مستعمرات لونها مصفر والحروف مشرشره عشان بيسموها السوارمنج. العلاج لازم الاول اغير البيئه الغير مناسبه في الاسماك في المايه، انا بغير المايه بزود الاكسجين، واحنا قلنا ان الاصابه هنا سطحيه عشان كده لازم لو استخدمت حاجه استخدم حاجه علاج سطحي، يعني بحط في المايه فبستخدم الفيرانيز اللي هو النيتروفران مركب من مركبات النيتروفران، ده ميزته ان هو بيمتص الخياشيم فلو في اصابه داخليه بيموت البكتيريا، وليه تاثير قاتل بكتيريا على سطح السمكه بستخدمه بتركيز 1.5 جرام لكل لتر لمده ساعه. هنيجي هنا اختلف هنا وضع المضاد الحيوي او العلاج عن الامراض التانيه، كنت بحط مع العلف هنا لا بحط في الميه عشان اعرف ازاي احط في الميه، بدل ما استخدمه البوتاسيوم بالمنجنيل بتركيز 2 ملي جرام لكل لتر، انا قلت هنا الفيرانيز 1.5 ملي جرام لكل لتر لمده ساعه، طب احسبها ازاي؟ وهتحكم فيها لمده ساعه ازاي؟ بحسبها ان بجيب طول الحوض في عرضه في عمقه يديني كذا متر مكعب، بضربه في 1000 عشان يديني المتر المكعب بيديني 1000 لتر، وبضربه في 1.5 ملي جرام على 1000 عشان يديني بالجرام، طلع سي مثلا ان انا هحط 600 جرام على الحوض ده. طب ازاي هحط في الحوض واتحكم فيه لمده ساعه بالظبط ازاي؟ اول حاجه لازم الاول اجرب السمك ده حساس للماده الكيميائيه دي ولا لا، عشان ما اجيش اعالجه والسمك يكون حساس ليه يموت. الميه اللي موجوده فيها اللي هعالج فيها الماده العضويه ممكن فيها تبقى عاليه فتزود السميه بتاعت الايه؟ الماده الكيميائيه دي، فبدل ما اعالج ممكن ازود المشكله اكتر، فبالتالي لازم اجيب عدد معين قليل من السمك اللي في الحوض ده بنفس ميه الحوض اجربه الاول، لو لقيته سليم ابدا احط الماده بتاعتي ازاي؟ اجيبها اجيب مثلا 600 جرام اضربهم في برميل ميه وابدا ارشها على سطح الحوض، وابدا اذا كان عندي بدلات اقلبها اقلب اشغلها عشان تقلب الميه او انزل حد بفلوكه يقلب فبتقلب الميه. ليه لازم اضربها الاول في برميل وبعدين ارشها على سطح الحوض؟ عشان لو انا حطيت الماده الكيميائيه دي كلها في مكان واحد على ما اغير وشي من الحوض الاقي التركيز العالي ده موت السمك في المكان اللي انا رميت فيه الماده الكيميائيه دي. تلاحظ هنا ان انا قلت 1.5 ملي جرام لكل لتر ميه لمده ساعه، حسبت وحطيت الكميه واسيبها ساعه. بعد كده افتح ميه الصرف واحط ميه جديده، فبالتالي بيقل تركيز الماده الكيميائيه دي، بالتالي ما بيبقاش التركيز اللي انا حسبته، فبالتالي بعد ساعه بتخلص من الماده الكيميائيه. في البرمجرافي بس بقول 2 ملي جرام لكل لتر، ما قلتش مده محدده، معناها كده ايه؟ معناها ان انا بحسب الكميه واروح حاططها في الحوض واسيبها بدون اي تغيير للميه. المرض اللي بعد كده اللي هو بنسموه المرض الخياشيم البيئي البكتيري. يعني ايه البيئي البكتيري؟ المرض ده بيسببه نوع من انواع البكتيريا اسمها فليكسيباكتر او فلافوباكتيريوم في وجود بيئه غير مناسبه. بيئه غير مناسبه يعني حاجه احنا عارفين الخياشيم بتاعت الاسماك دي ديليكت جدا وحساسه جدا وفيها تركيب سبحان الخلاق تركيب عالي الكفاءه، عشان عباره عن طبقه او اثنين من الخلايا الطلائيه وكميه كبيره جدا من الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه عشان تستخلص اي كميه اكسجين زايده في الميه. المرض اختلف فيه قال ان هو هل هو سبب بكتيريا او سبب بيئي. ليه؟ لان لقوا ان البكتيريا لوحدها ما بتسببش المرض والبيئه لوحدها ما بتسببش المرض، الاثنين مع بعض بيسببوا المرض. ازاي؟ انا عارف ان لو حصل كل الاسماك بتخرج المواد الميزوجينات بتاعتها عن طريق الخياشيم، ولو في ماده عضويه عاليه فالعمليه الغير متأينه ملهاش اي تاثير، لكن لو بتستحب مع الهيدروجين الموجود في الميه تديني ان 4 المتأينه اللي هي تاثير كيميائي كوستيك ايجنت او تاثير كيميائي بيسبب حرقان شديد في الخياشيم، ومع الوقت بص مثلا خلي الخياشيم دي في صفائح خيشوميه اوليه وصفائح خيشوميه ثانويه، المسافات بين الصفائح الخيشوميه الثانويه نتيجه الحرقان الشديد ده وجود البكتيريا بتفرز لي برضك ماده بتسبب الخلايا الحرقان نفسه، والماده اللي تخلص البكتيريا بتسبب ان الخلايا اللي موجودة بين الخشونة السنوية بتنمو بكميات كبيرة واحجام كتيرة، فبتسد المسافات مع الوقت، بتسد المسافات اللي بين الصفاء الخشونية السنوية، فبالتالي تمنع الاتصال المباشر بين الصفاء الخشونية السنوية والمية، فبالتالي ما يحصلش ايه تبادل الاكسجين اللي السمك ياخد عن طريق الخياشيم اكسجين من المية، فبالتالي يبقى في عندي اعراض تنفسية عالية جدا. والاعراض التنفسية هنا بتتمثل في ان الاسماك تلاقي السمكة طالعة على وش المية فاتحة فتحة الفم وتحاول تلتقم الهواء الجوي، او بتتجمع عند مصدر المية، مصدر المية ده في سرسوم مية دايما اكسجين عالي فبيبدأ يتجمع عليه، وزائد ان الغطاء الخيشومي بيبقى الحلقات بتاعته بتزيد. السمكة اللي هنا مصاب بالمرض ده بتتميز ان بجانب الاعراض التنفسية دي الخيشيم بتاع السمكة بتورم، فالغطاء الخيشوم ما بيقدرش يحكم يتقفل 100% على جسم السمكة، تلاقي السمكة عايمة الغطاء الخيشومي ايه مفتوح، ويلاقي كمية محاط نتيجة الاريتيشن ده، ان السمك بيفرز مادة محاطية، والمحاط ده ربنا سبحانه وتعالى عامله على اساس ان هو بيفصل بين المادة السائل حرقان وانسجة السمكة، فدي تأثير قاتل البكتيريا، ودي تأثير ملقط السوس اللي في الصفحات الخلاقة يعني على اساس ان يلقط الحرقان ده اللي بيسببه المواد اللي بتسبب الاريتيشن او الحرقان دوت. جامعة الهواء بذلك يسمعكم أصدقائي الطلاب لختام هذه الحلقة من برنامج جامعة الهواء. أسرة البرامج التعليمية تتمنى لكم كل النجاح والتفوق بإذن الله. هذه أجمل ورقة تحيات الزملاء أمل درويش وإبراهيم عبد العزيز من أسرة البرنامج، وحتى نلتقي مرة أخرى ويجمعنا بكم لقاء جديد. هذه أجمل ورقة تحيات الزميلة آمال مسلم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي في ضحنتي. جامعة الهواء مستمعين، اهلا بكم معنا وحلقة جديدة برنامجنا النهاردة بيقول لكم فيها اخر اخبار النجوم والفنانين. ونبتدي حلقتنا مع الفنان رامز جلال الذي تعرض لاصابات خطيرة بعد وقوعه تحت قبضة الفنان العالمي ستيفن سيجال ضمن حلقة من حلقات برنامجه الجديد رامز بيلعب بالنار. واكدت تقارير صحفية مغربية تعرض الفنان رامز جلال للضرب على يد سيجال بعد وقوع الاخير ضحية لمقلب جديد ضمن البرنامج المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. اضافت التقارير ان رامز كان يرتدي زي احد رجال الاطفاء، وان تصرفاته المستفزة اثارت غضب سيجال الذي مهال عليه ضربا قبل ان ينقذه فريق عمل البرنامج وينقلوه سريعا الى احدى المستشفيات الخاصة. ذكر الفنان محمد إمام أن معظم الجرائد الهندية كتبت عن المشهد الحركي الذي نفذه في مدينة مومباي الهندية في فيلمه الجديد جحيم في الهند المنتظر عرضه في عيد الفطر المبارك. ونشر إمام صورة عبر حسابه انستغرام من جريدة هندية وهي تتحدث عنه وعن تصويره لمشاهد أكشن صعبة لنفسه. وكتب إمام تعليقا على الصورة: الجرائد الهندية وهي بتتكلم عن العبد لله، كنت بصور بنفسي مشهد خطر في وسط ميدان عام في مومباي في الهند. احتفل المخرج كريم السبكي نبي المنتج احمد السبكي يوم امس الجمعة بعقد قرامية على شهد كريمة المنتج الراحل محمد حسن رمزي بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن باحد فنادق القاهرة. وكان في مقدمة الحضور الفنانة المعتزلة هدى رمزي عمة العروس، والفنان شريف رمزي وصلاح رمزي شقيقة العروس، بالاضافة الى محمد واحمد وخالد السبكي اشقاء العريس، والنجوم سمير غانم وحرم الفنانة دلال عبد العزيز وكلمتيهما إمي ودنيا، وأيضا فيفي عبد وكريمتها هنادي وزوجها شادي العزيزة ونادية الجندي إلهام شاهين وزيزي مصطفى ومحمد رمضان وكريم محمود عبد العزيز وحرمه وحسن الرداد وزينة ودرة والمطربة بوسي ومحمود الليثي وشيكو وهشام ماجد وحسن الخلعي وسيناريست السيد السبكي ومهندس الديكور إسلام يوسف والكابتن محمد صدقي والمحامي أمير مرتضى منصور وحمدي بدر وحرمه والإعلامية هند. يواصل الفنان التونسي صابر الرباعي تصوير اغنيتين، الاولى يسعدني هالطلة واغنية مالي ومال الناس في صحراء الغردقة، وسيعود بعدها الرباعي الى القاهرة لتسجيل اغنيتين من البومه الجديد الذي سيصدر قريبا. وقد انتهى صابر من اول يوم تصوير في صحراء الغردقة بين الجبال والتلال تحت اشراف المخرج احمد المندي ومدير التصوير وائل درويش. الإسكندرية. دنيا الفنون حكايات تحكي عن الجنسات بأجمل النغمات. بيانولا. الإعداد دعاء عتيقة. التقديم محاسن نور. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم لهذا اللقاء الجديد. واليوم نلتقي مع مطربة لها قدرات صوتية متميزة، وهي من أقوى المواهب الفنية خلال الخمسينات والستينات، إنها سعاد محمد. ولدت سعاد محمد في مدينة قرية الخياط في العاصمة اللبنانية بيروت لأم لبنانية وأب مصري من محافظة أسيوط، ولكن تعددت الكثير حول الأقاويل حول تاريخ الميلاد الحقيقي لها، بدأت المشوار الفني بغناء الموشحات في إذاعة دمشق، حيث اشتهرت بالأدوار والموشحات والقدود الحلبية بعد أن تعلمتها على يد الفنان اللبناني حبيب الدلكلي. ثم تولى صقلها الموسيقار ذائع الصيت توفيق الدرشة، حيث سافرت إلى حلب المدينة المعروفة بأنها عنوان الطرب في ذلك الوقت، وهناك تمكنت من إثبات امتلاكها لموهبة فنية وصوت غنائي مميز، الأمر الذي جذب إليها خطاب عريضا من الجماهير حتى ذاع صيتها في بلاد الشام. في عام 1948 انتقل سعاد محمد إلى القاهرة، وهناك تعرفت على الفنان محمود ذوالفقار الذي عرفها على زوجته الفنانة عزيزة أمير لتشارك بالبطولة في أول الأدوار السينمائية في الفتاة من فلسطين الذي لاقى نجاحا كبيرا، مما رشحها لبطولة فيلمها الثاني أنا وحدي مع الفنانة على الرغم من نجاح الأفلام إلا أنها قررت اعتزال التمثيل لتكتفي بتقديم أغنيات مدبلجة لبطلات أخريات في السينما، منها أغاني فيلم ربع العدوية وشيماء بندق الشر، كما كرست جهدها الأكبر للإذاعة والحفلات التي قدمت بها مجموعة من الأغنيات المتميزة، منها فتح الهوى الشباك وأنا وحدي لرياض السنباطي ومين السبب في الحب ويا ناسي أيامنا لمحمود الشريف ويا رسول الله لزكريا أحمد وبقى عايز تنساني لفريد الأطرش وأوعدك لمحمد السلطان واستحملت كتير لعبد العظيم محمد، وبالإضافة إلى أغنية وحشتك. سعد سعاد محمد لتسجيل أعمال فنان الشعب سيد درويش، ولكن المشروع توقف لعدة أسباب ولم تقدم من تراثه سوى أنا هويت وانتهيت الذي بقي علامة مضيئة في تاريخ الغناء العربي من خلال لحن سيد درويش وأدائها المتميز، حتى توفيت في الرابع من يوليو عام 2011 في منزلها إثر أزمة قلبية حادة ومفاجئة. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء مع أرق تحياتنا وتحيات الزميلة صابرين يا مولا. الإعداد دعاء عتيقة، التقديم محاسن إذاعة الإسكندرية تقدم فوائد هيتس برنامج حتسمعهم أحدث الأغاني الأجنبية. مع توب هيتس هتروحوا في عالم تاني مع مذيعات الإدارة الأوروبية بإذاعة الإسكندرية. توب هيتس مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس. هنحط جوا مستمعينا الأعزاء وأشهر أغنية للثنائي ماكو أند فانتوس، وهو ثنائي نرويجي تم ترجمة أغنية ب الشريطه اللي بتتقدم لجنه في مدينه من البلدان، ولكن المهنه الامريكيه ولكن باصواتها. اشهر واحد في هذا الفريق هو سوفت ميكر، ويبلغون العمر 25 عاما. استدعى سوفت يافا المسرح عام 2013 عندما غنى احلى اغاني فرانك سيناترا، وكان اخر مره اعتنى المسرح امس في حفل اقيم على ملعب سي تشارلز بكندا. اما الدويتو الاخر والمعروفه بوايلدرز، غنت على اجمل الالحان لبراين ادمز اجمل ما قال وهو امرال براون، وهي اشهر اغنيه من اغاني الالبوم، وهي الاغنيه الرئيسيه لفيلم البومات المطربين، وهي روك ستار اليفانت لعام 2016. Reasons to believe that I'm not a نشكر لكم مستمعينا الاعزاء حسن الاستماع الى ان نلتقي بكم من اراك الامنيه، تحياتي من مروان الخليل. ترابيس الاسكندريه تقدم افلامنا المصريه غنائيه استعراضيه كوميديه دراميه لواد عبيد من فؤاد ابوك وكمان عاطفيه الفن السابع الفن السابع الاعداد والتقديم حنان السماء معنا المهندسة الإذاعية أمال مسلم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا مع فيلم اليوم الفتية إنتاج عام 1957 قصة محمود صبحي فريد شوقي سيناريو نجيب محفوظ والسيد بدير موسيقى تصويرية فؤاد الظاهري مهندس الصوت مصري عبد النور مونتاج حسين أحمد إخراج وشارك في كتابة السيناريو صلاح أبو سيف. لكن على نوع الغمور واحد عندهم حاجة لكن زي انا ما يخاف ما عادش الدنيا جابرة مرمى فيه اكتر من كده جاء اتحرير حتى رهنا ما يضبط بصر اسمع يا جميل انا كتبت كتير فيه جابهم وروحوا اتطور فيهم كبار من زلحين انا هنبدل في الاول هجيب جمالين ولا ثلاثة وكيف الهوى حيش معايا فيه. الفيلم بطولة فريد شوقي زكي رستم تحية كاريوكا من شكيب توفيق الدين فاخر فاخر محمود السباح حسن البرودي محمد رضا لطفي الحكيم احمد الحمائي عبد المنعم خطاب عبد الغني المدي وضيف الشرف محمود المليجي. انا رجع حمد الغد كله بعون الله يا سبحان الله ما كنت ملبح ومتدرين حول الدنيا اللي تتشوف من الغزين والجبايا سلام عليك وعليكم السلام روح يا ابن ربي تتفضل بخطوه فيلم الفتوة هو احد اشهر وانجح انتاج السينما المصرية الا انه لا يتميز فقط بمشاهدة العنف والصراعات الحادة على النفوذ والتي جعلته كذلك لكنه يحمل عمق تعليق اجتماعي مركب وجريء عن طبيعة الاحتكار. يبدأ الفيلم وقطين هريدي من الصعيد باحثا عن عمل بسوق الخضار ليبدأ عمله في جر العربات بدلا من الحمار ثم عند المعلم ابو زيد اكبر تاجر في السوق وشيئا فشيئا نطلع على كل اسرار العمل بمساعدة حسنة التي تعمل في السوق يبدأ عمله الحر ويتدرج حتى يصبح تاجرا كبيرا ويبدأ الصراع بين المعلم ابو زيد وهريدي. يكتشف هريدي علاقة ابو زيد بالسرايا الملكية التي تساعده في الاحتكار فيتقرب للسرايا بالرشاوة حتى يصل لما يريد ويصبح هو امبراطور السوق وتتغير حياته وينتهي الفيلم بموت ابو زيد وفقد هريدي لكل امواله وقادم جديد للسوق. المهم نحل الفيلم دي برسمان لينا ونعرف وش ابو زيد بالغزيري في كل مجال لحد ما تكبر ملكيتنا ونطلع كل المجالاتين ايده. يا ما شاء الله عليك يا رب. ايوه لازم نبقى في وش المستوي ده نتحركوه بكل طريق. وادي السنه دي اللي ابو زيد هيتحل والفرد اللي موجود يدوس بس المرجله اللي احنا نحرص على عبد الطياب احسن ابو زيد هيدور علينا بسمعه عشان يطوح عليها. خليك عليا انا منين احط عليه حسنين ولا كل اقواله معايا خلاص حيث كده يبقى اتفقنا على خير الله فيكم في بنظرته. يقول النقاد ان صلاح ابو سيف مخرج الواقعيه الشعبيه كان في فيلم الفتوه قمه تالقه فجميع النوايا لها رؤية فكرية وسياسية ثرية. أما زكي رستم ذلك الممثل العملاق كلما أعاد الشخص مشاهدة مشاهده في فيلم الفتوة يزداد استغرابه من دقة التمثيل وكلما شاهد المتفرج الفيلم فسوف يجد تفاصيل ساخرة تجعله في بعض الأحيان فيلم كوميدي من الطراز الأول. الفن السابع الإعداد والتقديم حنان السمان. مستمعينا الكرام يقول خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملت القرآن وفي رحاب القرآن والسنة نعيش مستمعينا الكرام هذا اللقاء الإيماني. الإسكندرية تقدم مدرسة القرآن الإعداد والتقديم حسن محمد حسن. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مدرسة القرآن. مرحبا بكم في هذه الصحبة الطيبة المباركة التي كلها الدفع بعلوم القرآن الكريم ومقاصد السنة المحمدية المطهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة المؤمنون هي الحلقة 42 بعد 200 الأولى بعد 1000 من حلقات هذا البرنامج، وحديثنا حول أسماء الله الحسنى موصول معكم وتحديدا اسمي القابض والباسط. ما زلنا إخوة الإيمان مع الأسرار والكنوز الكامنة في هذين الاسمين العظيمين، حيث تناولنا مجموعة من هذه الكنوز والأسرار في حلقة الأسبوع الماضي، وذلك من خلال سور الأنعام، الأعراف، الإسراء والكهف. أما الآن إخوة الإيمان فإلى مجموعة أخرى من تلك الأسرار ومن خلال سور الرعد، القصص، العنكبوت، الروم وسبأ. نبدأ إخوة الإيمان بسورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. انتقل معي أخي المسلم أختي المسلمة إلى سورة القصص. وفي أثناء الحديث القرآني عن قارون ومال قارون والذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أخي المسلم أختي المسلمة، ما زلنا مع هذه النفحات الطيبة المباركة لأسرار وكنوز اسمي القابض والباسط. انتقل معي أخي المسلم إلى سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هيا أخي المسلم أختي المسلمة إلى سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. انتقل معي أخي المسلم أختي المسلمة إلى سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي موضع آخر من تلك السورة المباركة وهي سورة سبأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويرضي له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيها الإخوة المؤمنون، في الحلقة القادمة إن شاء الله نختتم معكم الحديث عن اسمي القابض والباسط، لنبدأ بعد ذلك الحديث عن اسمين عظيمين آخرين وهما الخافض والرافع. يا خالقنا يا رب لعبيدك أمير الدار، يا خالقنا يا رب لعبيدك أمير الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب، يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. يعني ما ينفعش تاخد مثلا حاجة للسيد النقشبندي وتمشي بها على على على طريقتك انت، ما ينفعش. ده ما ينفعش، انا كده اعتبر بحرف من التراث. فاهمني؟ يبقى لازم نمشي على التراث بتاع اجدادنا، عشان بعد كده لو حبينا احنا نعمل حاجه لنفسنا يبقى فعلا احنا اشتغلنا من التراث دوت ومجدناه وذكرنا اسامي الناس دي اللي هي ما كانش عندها فرصه ان هي يكون عندها تكون في عالم الميديا قوي او تكون في عالم الفيديو او تكون في العالم اللي هو التكنولوجيا اللي احنا فيه ده قوي. يمكن هقول لحضرتك حاجه، هو ايام يعني ايام زمان سبحان الله يعني ربنا اداهم الاصوات الجميله جدا، لكن ما كانش وقتها في جو اللي هو التلفزيون والميديا والشغل، هم يا دوبك كانوا بيسجلوا بالعافيه. صحيح. فاهمني؟ لكن في الوقت اللي احنا فيه كل حاجه متاحه، كل حاجه متاحه، قلنا ان احنا نجدد التراث ده. واني عارف يا عبد الله انا بشوف ناس حاليا من الشباب ممكن يقلد ام كلثوم، بس ايه يعني بياخد اغنيه ام كلثوم بطريقته هو. الله ينور على حضرتك. بطريقته هو، بطريقته هو، مش بطريقه ام كلثوم. يعني هو بطريقته هو بس نفس اللحن. نفس اللحن، كل حاجه هي هي. لان بس هو بيؤدي بادائه هو، بادائه هو هو. طبعا مش هيعرف يجيب ادائها نفس استحاله طبعا. لكن هقول لحضرتك حاجه، انا لازم اغني بصوتي بس بنفس اللحن. يغني الاغاني. تمام. عشان بعد كده لما انا هطلع اقول مثلا منشد عصام عبد، يعني النغمه تبقى الاصليه، النغمه الاصليه عشان ما يبقاش اسمه تقدم رايك. لكن بعد كده مثلا بعد عمر طويل لما تبقى مثلا راجل فنان فعلا بقى وصوتك وصل للناس وكل يعجب بطريقتك واسلوبك وفاهم كل حاجه وكده، عايز تاخد اغنيه قديمه وتجددها بطريقه مختلفه. طبعا وتاخد راي الناس الاكابر اللي اكبر منك اللي فاهمين في المجال، لو وافقوا تمام، ما وافقوش برضه عشان انت ما تبقاش ايه دخلت في مجال مش مجالك، انت بقى بتحرك اغنيه لحد هو قالها بطريقته وقالها بحياته. يعني قالها على مدار حياته حوالي اكتر من 50 60 مره، انا هسوي الحفلات وده تيجي انت في يوم وليله تغيرها وتغير اللي احنا بتاعها. صحيح صحيح. عرفت فاهمني؟ طب ما تدينا كده مثال عملي كده ان شاء الله. احنا دلوقتي هنتكلموا على المقامات، ناخد مثال عملي عليها. مثال عملي ونعرفوا برضه ما هي الاصوات الموسيقيه والسن الموسيقي والحاجات دي سريعا ان شاء الله. تمام تمام. ان شاء الله هنبتدي بمقام اسمه الصبا. نغمته الموسيقية بتقول صبيها يا غير الله ملات قلبي وروحي، صبيها يا غير الله ملات قلبي وروحي. يعتبر كده مقام ايه ده؟ ده مقام الصبا. مقام الصبا. مقام الصبا. لان الصبا اللي هو بيبقى هادي شويه كده. هو الصبا بيكون هادي شويه وبيكون فيه النغمات والعرب بتبقى عاليه جدا بالنسبه لاي مقام تاني. يعني مثلا في الحته اللي انا قلتها فهالي عنك سلوان، فيها نغمه وفيها عرب بتختلف عن اي مقام تاني. ممكن يكون في مقام تاني طاقه الصوت فيه بواب عاليه جدا عاليه، لكن لو جيت تقارنها بمقام الصبا لا هتقول لي هنا النغم والعرب اكتر. جميل جميل. طيب ناخد تعالوا ان شاء الله هما هنقولوا النغمه الموسيقيه كل مقام. هنتكلم عن نهوانت. نهوانت العبد إذا ما أكرمه أكرمه الله وأنعمه قصد الرحمن بلا حصد أيده الله وأكرمه ورضا الله له وصلاة. ده مقام النهوان. ايه الاختلاف بقى؟ الاختلاف انا لو جيت اتكلم عن الصبا والنهواند، الصبا هنا في زياده من العرب ومن النغم. بالنسبه للنهواند طبقه الصوت فيه بتكون جواب شويه. في نغم برضو في عرب يعني عالي. عالي بيزيد اللي هو عنده جواب اكتر من القرار. لكن انا عندي في الصبا قرار شويه ونغم عرب. لكن في النهواند انا عندي جواب وعندي نفس القصه برضو نغم بس بسيط جدا. جميل. ان شاء الله ننتقل على العجم. العجم. والعجم قريب برضو من الصبا. ركز في الموضوع. اجمعوا بالكل بشاني واسمحوا لي ببلاك يا عين. يا بتلاك يا بدري اجمعوا شاني اسمحوني بتلاك يا عين. جميل جميل. ده يعتبر كده ايه ده العجم ده؟ ده مقام العجم. ايه بقى الاختلاف اللي فيه العجم ده؟ العجم بالنسبه مثلا احنا هنقارنه بحاسس ان في طرب شويه. هو العجم نوع من الطرب. نوع من الطرب حضرتك. يعني معظم من الاغاني هنقول ان هي معظمها بتبتدي مثلا بالعجم. لو جينا على الاغاني الدينيه هتلاقي فيها كتير جدا من العجم. يعني مثلا زي مثلا اغنيه مهر زين. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات الله عليه. ده العجل بقى. ده العجل كله بقى. فاهمني؟ فالعجم كويس بيكون في الاغاني لانه سلس وبنعرفه نمشي بيه. صحيح. في الاغاني الدينيه. تمام. اللي هي بتمشي طبعا بالموسيقى وهكذا. جميل جميل. هننتقل ان شاء الله على مقام البيات. البيات. في ناس يقول لك البياتي. او البياتي. او البياتي مش كده؟ ده مقام البياتي انا بستخدمه دايما على معظمه يعني في الانشاء الديني زي ما قلنا حضرتك دلوقتي. الانشاد. الانشاد. طب الفرق بين الانشاد وال ما اقول لحضرتك احنا جايين نتكلموا دلوقتي ايه الفرق بين الانشاد الديني ايه الفرق بين الاتجاهات الدينيه. دي ناجلها بقى لحد ان شاء الله خلصوا ان شاء الله الثمانيه مقامات ونشتغل ان شاء الله في الفرق بين الانشاد والابتهال والاغنيه والطباشير. تمام. البيت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا لاحظ ان يعني النوع اللي هو البياتي ده في كده ابتسامه شويه في اشراق جميل في حتى الدليل كده بتاع خمسين. ايوه صح. يعني في المقامات السابقه ما كنتش بتبتسم قوي، بتبتسم تبقى صح كده برضو، يعني معناه ان المقام خلاك تبتسم. اكيد طبعا. جميل جميل. مسيرك بتفائل يعني كده مثلا، هو المقام ده للتفاؤليات. المقام ده للتفاؤليات يعني طبعا. مقام البيات بنقبضها في الاناشيد اللي هي ايه، بيكون فيها افراح، في الموالد النبويه، في طبعا مش شرط يكون في المولد النبوي بس، احنا بنعمله امسيات دينيه على مدار السنه. ممكن في يوم مثلا نقعد كده كلنا ونجيب اناشيد مشايخنا الكرام السابقين، ونبتدي ان احنا نقولوها بطريقتهم، ونبتدي ان احنا نقول برده اناشيد جديده بطرق النعمات دي، ونجيبوا فيها نعمات بيات بنشيد كده، في كلام كده كله ايه فرح حضرتك. ننتقل ان شاء الله لمقام السيكه. السيكه ده ان شاء الله هنقوله بطريقه نشيد طبعا بدو علينا. جميل جميل جميل. تمام. متصل بالهجره بقى. طبعا انا الهجره بقى. اكيد والله، ده انا بستناها السنه السنه. تفاجر تهاجر لاسوان كل سنه. تفضل. حاضر ان شاء الله. وعلى الجابر وعلينا من سيئات الوباء، وجب الشكر علينا ما دعا للهداء. وعلى الجابر وعلينا من سيئات الوباء، وجب الشكر علينا ما دعا للهداء. ايه بقى اللي بيميز السيكه هنا بقى؟ مقام السيكه هنا اللي يميزه ان انا لو قلت اناشيد الهجره بشتغل بمقام السيكه. يعني لو قلت كملت حضرتك اللي بعديها مثلا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، طالع النور المبين، نور طائر السبيل، نور امن وامان، نور حق ويقين، ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع، وعلى البحر شعاع. جميل جميل. نزلنا في السيكة. المقام ده انت بتقوله الهجرة بتاعت النبي، لما جيت تفتكر هجرة النبي بتتمنى ان تكون ايام عليه افضل الصلاة والسلام، بتقوله المقام ده في حتة فيها فرح وحتة حزن. فاهمني؟ يعني حضرتك شفتني بقول وببتسم، صح، وفي نفس الوقت باين على باين في جزء تاني ان انا بكون حزين شوية. صحيح. فبتأثر طبعا ان انا كان نفسي اكون موجود من ايام النبي، كان نفسي اعيش الايام دي. بتتمنى فبنقوله بطريقة اللي هو فرحان اني جاي من الهجرة، وفي نفس الوقت زعلان اني ما كنتش من ايام النبي. جميل. بقول مقام السيكة. جميل. طيب بعد كده ايه اللي عايزين حجاز؟ مش حجاز. الله الله الله الله الله لا اله الا الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله. الحجاز ده بقى، ده الحجاز. في ناس على فكره بيقولوا عليه الحجاز او الحجاز. الحجاز يعني هو طبعا احنا ربنا يجعلنا من اهل الحجاز يا رب ان شاء الله. بالحجاز يعني الزوجه شعره صديق حظيفه، ده يعني تفاؤل طيب ان شاء الله. ان شاء الله نزور الاراضي الحجازيه ونعتمر ونحب سويا يا رب. والله انا وانت وسويا يا مسلمين ان شاء الله يا رب العالمين. نحفظ حضرتك. طيب ننتقل دلوقتي للايه بقى؟ ان شاء الله سوف ننتقل لمقام الرصد. الرصد. مقام الرصد برضه جميل جدا. طبعا انت اكيد بتعرف يعني اسباب مسميات هذه المقامات يعني يعني ليه سموا ده الحجاز وليه ده سموا الرصد وليه سموا ده السيكا وليه سموا ده النهواند وحاجات زي كده ولا مش شرط الواحد يعني يعرف ال لا اكيد طبعا انت شرط انك تعرف برضه سبب تسميتها يعرف اسباب المسميات هو عامه احنا لو جينا نتكلم على هو طبعا ليس المقام هنا لسردها ولكن اكيد لكل مقام المقال يعني صح انا بقول لحضرتك اكيد طبعا كل مقام خلينا نحكي قلت مقال مثلا بالنسبه مثلا لو اتكلمت عن الصبا او النهاوند او البيات او السيك او الحجاز او الرصد او الهرزان او الكرد او الكرد برضه هم يسمى برضه الرصد في نفس الوقت كل العيال منهم ليه سبب تسميته تمام انا دلوقتي مثلا لو اتكلمت عن مقام الصبا طبعا الصبا انا دلوقتي لو لما اوت المقطع الموسيقي مرتبط هو بالقران مرتبط بعظام الصبا القران وعظام الصبا يعني في زي شجن كده مثلا زي في شجن كده حضرتك فاهمني وسبب تسميته طبعا لو رجعنا منذ بدايه العصر العباسي حضرتك فاهمني بنتكلم بقى عن بدايه مهمه الدوله الامويه وطبعا بدايه في كتب ابتدت ان هي تتكتب فيها المقامات دي مثلا يعني لو جينا نتكلموا على انا مش عايز اغير خط سيرك لانك انت وصلت دلوقتي لمقام ايه في الامثله تمام حضرتك دلوقتي هقول لحضرتك علشان ما نشتتش المستمع لا تمام حاضر حاضر ان شاء الله ثانيه واحده بس هنقول بس جزء بسيط هنا المقامات في ابرز كتب اللي كانت مكتوب فيها المقامات كتاب الارنوي وكتاب الادوار وكتاب الرساله الشريفه تمام وعندنا طبعا في بدايه العصر العباسي قام العلماء والفلاسفه بدايه دراسه الموسيقى العربيه تمام واعتمدوا في ذلك النظريه الاخلاقيه القديمه النظريه الاخلاقيه القديمه اللي هي نظريه فيثاغورس اللي هي طبعا بيحددها اعتمدت على ايه على قياس طول الوتر تمام وطبعا بالنسبه للعالم الفارابي ابن سينا الكندي طبعا المقامات هنا لما جت شكلت تسميت على حسب كل مؤلف وعلى حسب كل دارس عمل المقام وحط مثلا جوه كتاب مثلا كتاب الارنوبي ففي مثلا زي مقام الحجاز يقول لك عشان هو مثلا مقام ايه في روح وفي تفاؤل فمعظم تسميتهم كانت بسبب كده ان هو مقام فيه حزن في شجن في روح في تفاؤل مثلا مؤلفه مثلا كان مكتوب مثلا في كتاب الارنوبي مثلا الفارابي ابن سينا الكندي او كذلك يعني المقامات معظم تسميتها بذلك الاسم بسبب ان هو مثلا الشجن الحزن التفاؤل كان موجود في القران الشيخ ده مثلا كان حصل له موقف وابتدى ان هو يقول النكره دي فقال عليها المقام دوت ولذلك سميت المقامات هننتقل ان شاء الله دلوقتي على مقام من المقامات برضو والامثله التوضيحيه عليه الامثله التوضيحيه هنستكمل ان شاء الله في مقام الرصد تمام ربي انت المرتجى انت غفار الذنوب قلبي طالب الرجاء سائلا ربي اتوب ربي انت المرتجى انت غفار الذنوب قلبي طالب الرجاء سائلا ربي اتوب اللهم لك الحمد انت تبت وقولك الحق مبين قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا واشهد ان لا اله الا الله المتوحد في الجلال بالكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الامور على التفصيل والاجمال ترجيرا وتبريرا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا لا اله الا الله رب الارباب ومصدق الاسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من قضت بعظمته الرقاب ولا نت بجبروته الصلاب ودلت له الشدائد الصلاب أخي المسلم أختي المسلمة الآن هيا إلى هذه الفقرة من برنامج مدرسة القرآن وهي بعنوان لمحة من فيض المنان في مدرسة القرآن ونختم اليوم إخوة الإيمان ونحن لازلنا نستكمل الحديث عن الخير وعن أسماء الخير في القرآن الكريم. يقول المولى تبارك وتعالى في الآية 37 من سورة الدخان: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ونحن نعلم إخوة الإيمان أن تبع قيل إنه نبي أو رجل صالح اسمه تبع، وقومه كانوا أقوياء، ولكن الله تبارك وتعالى أهلكهم بالرغم من قوتهم، أهلكهم بكفرهم، وكذلك أهلك الأمم السابقة. والحديث هنا عن قوم فرعون. الحديث في هذه الآية التي قرأناها منذ لحظات قليلة عن قوم فرعون، فهم ليسوا أقوى من قوم تبع والأقوام السابقة لهم، وبالرغم من ذلك أهلكهم المولى تبارك وتعالى لكفرهم. إذن لفظ أهم خير أم قوم تبع يعني أهم أقوى أم قوم تبع ومن قبلهم. فكلمة خير هنا يعني أقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير الملك الديان الغني العلي قوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الموالي بفضله على جميع خلقه على مر الزمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سالت الجوانب لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسقوته وهانت وإذا بطشا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحانه سبحانه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا تنتهي معكم هذه الحلقة من البرنامج. نشكركم، وهذه أرق تحيات الزميل محمد يوسف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة القرآن، الإعداد والتقديم حسن محمد حسن. هنا الإسكندرية. Thank you. مستمعينا الكرام، وفيما نقدم لحضراتكم موجز الانباء العالميه حرره رامي محفوظ يقراه احمد وهبا. اعلن موفد الامم المتحده الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الاطراف اليمنيه المتنازعه وافقت على تشكيل فرق عمل مشتركه لبحث سبل تسويه الازمه وانهاء الحرب التي تعصف بهذا البلد منذ اكثر من عام. وافاد بيان للامم المتحده ان وفود الحكومه اليمنيه وانصار الله والمؤتمر الشعبي العام ناقشت افضل السبل لمقاربه الشقين السياسي والامني، وتم اقتراح توزيع المشاركين الى فرق عمل تركز على المسار الامني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين. اعربت الصين اليوم عن دعمها لاقتراح وزير خارجية روسيا سيرجي لافاروف باستئناف محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة السورية في جنيف، وذلك في قدوم الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في تصريح صحفي ان بلاده ترحب باستئناف المفاوضات في اقرب وقت ممكن، حيث انها تؤمن تماما ان التسوية السياسية هي السبيل الواقعي والحل العملي الوحيد للخروج من الازمة السورية. كانت الصين قد اعربت عن قلقها من انتهاكات وقف اطلاق النار وتصاعد الاعمال العدائية التي تسببت في سقوط ضحايا في بعض المناطق في سوريا مؤخرا، داعية الاطراف المتصارعة الى الالتزام باتفاق الهدنة الذي كان تم التوصل اليه برعاية الولايات المتحدة وروسيا في 27 من فبراير الماضي. نفى المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف واين ما تردد عن ان قوات التحالف ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية قامت بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد اثناء وبعد اقتحامها من قبل المتظاهرين يوم السبت الماضي، لافتا الى ان مهمة التحالف الدولي ترتكز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي. أشاد مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الأسبوع الماضي، وطلب إحالة المسؤولين عن الانتهاكات أثناء الحرب الأهلية في البلاد إلى القضاء، وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 والذي لا يزال ينتظر التطبيق الكامل. وحدد مجلس الامن لائحة مهام للحكومة الجديدة من التوصل لاتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف اطلاق النار ومكافحة الفساد. ختاما، دعا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب اليوم اليابان الى زيادة اسهاماتها المالية بشكل كبير للحفاظ على المنشآت العسكرية الامريكية التي تستضيفها بموجب معاهدة الامن لعام 1960. يشار الى ان اليابان خصصت 189.9 مليار ين، اي ما يعادل 1.7 مليار دولار امريكي، لاستضافة قواعد عسكرية امريكية في السنة المالية 2015 حتى 31 من مارس الماضي، وذلك في اطار التكاليف اللازمة للتمركز ما يقرب من 50,000 جندي امريكي. من اذاعة الاسكندرية قدمنا لكم موجز الانباء العالمية، دمنا جميعا بالف خير. الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونك. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع احد المواطنين الذي سمح لنا ان نتصفح معه جريدة. اسمعني حضرتك ان انا اتكلم في حاجة خاصة بالجرائد وخاصة بالصحافة. هل جبت الجريدة النهاردة؟ لا انا ما جبتش الجريدة النهاردة، مش هجيبها. ليه؟ لان انا من الجيل اللي اتربى في الخمسينات والستينات والسبعينات، طبعا جيل غير بتاع غير جيلكم انتوا، وتربينا على دين صحفيين عظام عليهم رحمة الله برغم مهما دعينا لهم مش هنديهم حقهم. استاذ محمد حسين الهيكل، الاستاذ مصطفى امين وعلي امين، الاساتذة الافاضل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف ادريس وحسن ابو، الاساتذة كتير تربينا على ديهم، تعلمنا على ديهم السياسة، تعلمنا على ديهم الادب والشعر، تعلمنا على ديهم الاقتصاد، وتعلمنا على ديهم الاخلاص والوطنية للبلد. خدت بالك النهاردة انا لما افاجئ بان نقابة الصحفيين مجلس النقابة الحالي ده من يوم ما انتخبوه كل يوم التاني عاملين مظاهرات، واخر حاجة النهاردة عملوها ان هم سمحوا لناس مطلوبين للمحاكمة ان هم يعتصموا جوه المبنى، ولما تم القبض عليهم سواء الشرطة دخلت باذن نيابة او من غير اذن نيابة ومن حقها تقبض على اي حد بقت جريمة. والنهاردة انا افكر حضرتك وحضرتك بتقدم برنامج من احسن ما يمكن احداثه لها تاريخ، حصل قبل سنة 2000 ان ناس استولوا على المسجد الحرام والملك امر بدخول الجيش ودخلوا واقتحموا حاجة مكة المكرمة في مكة.